بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، توقفنا عند الشرط الثالث من شروط البيع، وذكرنا أيضا من شروط البيع في الشرط الثالث وهو أن يكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، فقلنا يحرم بيع الخمر، ويحرم أيضا بيع الخنزير والأصنام والميتة والكلاب والسنور، وبيع الحيوانات المفترسة، وبيع آلات اللهو والطرب والحشرات، وأيضا بيع السرجين. وقلنا أن هذه البيوع منها ما هي مباحة لكن لا نفع فيها، ومنها ما هي محرمة وفيها نفع، ومنها ما هي ليست بمباحة ومحرمة. نعم، ليست مباحة ومحرمة وأيضا لا نفع فيها. فكل هذه الثلاثة الأنواع لا يجوز بيعها، لا يجوز ماذا؟ بيعها. نعم، وهذا شرط في شروط البيع. طبعا للفائدة، هناك بيوع محرمة تدخل في السبع شروط، وهناك بيوع لا تدخل في السبع شروط، ولذلك سنفرد لها بابا. البيوع المحرمة الذي محرمة تعبدا كالبيع عند الأذان، أذان الجمعة، وأيضا البيع لمن أراد أن يتخذ شيئا محرما وغيرها. ولذلك ترى بعض العلماء يذكرون بيوعا منهية بعد الشروط الخمسة أو السبعة. لماذا؟ لأنها لا تدخل في جملة الشروط، لا تدخل في جملة الشروط. أيضا بيع على بيع أخيه محرم. لكن هي ما تدخل في الستة شروط أو السبعة شروط. نعم، وهذه إن شاء الله بعد ما ننتهي من الشروط السبعة. أما اليوم سنأخذ الشر الرابع من شروط البيع، وهو أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أو ممن يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع، أن يكون مالك لهذه السلعة أو من يقوم مقام هذا المالك كالوكيل ونحوه وغير ذلك. نعم، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما ليس عنده. لماذا؟ لأنه ليس بمالك. أيضا جاء حديث آخر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، عن بيع ما لم يضمن. لماذا؟ لأنه ليس بمالك. فما الذي يضمن؟ هو المالك، المالك هو الذي يضمن. فإذا كان لا يملك شيئا فلا ضمان عليه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع ما لم يضمنه، ما لم يضمنه. نعم، وفي هذا الشرط مسائل. أولا بيع ما ليس عنده، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع شيء ما يملكه، لا يملكه، لا يملكه. أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء لا يملكه. ما يصلح أن يقول أبيع لك سيارة فلان، ما ينعقد هذا البيع، لا ينعقد هذا البيع. فإذا باع بيع باطل، فإذا باع بيع باطل ويؤخذ منه المال، ولا ينعقد البيع، ولا يقول الرجل أنا اشتريت منه. وهذا قد يحدث بعض الناس، يأتي إليه رجل ويقول هذه سيارتك؟ قال نعم، بدون أن يرى منه أوراقا تدل على ثبوت السيارة، فيشتري منه فإذا به كذابا، فيأخذ منه المال ويقول أنا اشتريت هذه السيارة، يقال له البيع باطل. قد يقول مالي، يقال له لا مال لك، لا مال لك، واضح؟ فلا يجوز بيع ما لا يملك. المسألة الثانية بيع ما ليس عنده. رجل صاحب بقالة أو صاحب معرض يبيع أشياء ثم تنفد عنه هذه الأشياء، فيأتيه الزبون ويريد أن يشتري منه شيئا من هذه السلع التي قد انتهت، يعني قد كملت، فهل يجوز له أن يقبض المال منهم ثم يوفر لهم البضاعة؟ الجواب لا. فقد وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن حكيما رضي الله عنه قال يا رسول الله أبيع في السوق فتنفذ مني فأقبض منهم، تنفذ مني البضاعة فأقبض منهم، فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. لماذا؟ لأن الآن لما انقبض منهم المال صار بذلك بيع تم، الواجب عليه تسليم البضاعة، المثمن واجب عليه أن يسلم البضاعة وهو إيش؟ المثمن. طيب لو ذهب إلى أصحاب الجملة مثلا أو إلى الوكيل فوجد ما عنده شيء، نفذ أيضا من عند الوكيل، هو ملزم بإتيان البضاعة، كيف تبيع شيء أنت ما أنت ليس في ضمانك ولا تملكه؟ فيقول ها خذوا أموالكم ما وجدت عند الوكيل. لا، قد تم البيع، يجب عليك أن تدفع البضاعة، السلعة هذه يجب عليك أن تدفعها. نعم، لأنه قد تم البيع، تم المعاقدة، تعاقد المتعاقدان، فلا يجوز لك أن تبيع شيء ليس عندك، ليس عندك. المسألة الثالثة وهي من المسائل العصرية التي انتشرت كثيرا بين أوساط المسلمين، وهي الذي يسميها فقهاؤنا الآمر، المرابحة بالآمر بالشراء، المرابحة بالآمر بالشراء. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة أن يأتي رجل يحتاج إلى بضاعة أو سلعة من السلع، فما يجد مالا لكي يشتري هذه السلعة، فيذهب عند شخص من الأشخاص فيقول له اشتري لي هذه السلعة واحسبها لي بالمبلغ الذي تريده. فيأتي إلى المعرض هذا أو البقالة أو المكان الذي يريد يشتري منه، فينظر إلى هذه السلعة فيقول أنا أريد مثلا هذه السيارة، أريد أشتري هذه السيارة، اشتريها لي وأنا أربحك. فيتعاقد الشخص الآخر مع صاحب المعرض، السيارة بكم؟ قال ب20,000 سعوديا. فينقده الثمن ثم يحسب على هذا ب25 ويقول له أقسطها لك 3 أشهر أو 4 أشهر على ما اتفقوا، على ما اتفقوا. هذا ما يجوز، هذا البيع. كثير من الناس الذين الآن يسمون بأنفسهم بالدلال والدلالة، هذا ليس دلالا، الدلال هو السمسار الذي يوفق بين البائع والمشتري، هذا ليس عمل دلال. ولا هذا أيضا بيع تقسيط، بيع التقسيط هو من من المالك، بيع التقسيط من مالك السلعة، إما نقدا بكذا أو آجلا بكذا، لمن؟ من قبل المالك وليس من قبل شخص آخر خارجي، وهذا كثير يقع فيه، وكثير من الناس الآن يعملون هذا العمل. هذا ما يجوز، هذا دين، دين تحايلت به بربا، كأنه نقده بدل النقد أعطاه سلعة، وإلا الرجل ما يريد السيارة الذي أعطاه المال، ما يريد السيارة. كالذي يأخذ منه المال ويقول له أزيدك عليه، وهذا حرام، ومن كان يعمل بهذا العمل لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. الصورة الثانية أن يقول له وفر لي ثلاجة، غسالة، سيارة بمواصفات كذا وكذا، فيشتري هذه السلعة، يريد أن يخرج من الحرام فيضعها في بيته، فإذا جاء هذا الرجل وجد هذه السلعة أخذها منه ونقد هو الماء، أخذ البضاعة بآجل، أخذ بآجل. هنا هذه المسألة، المسألة الأولى، الصورة الأولى حرام. الصورة الثانية هنا وقع خلاف بين العلماء، وهي حينما أخذ البضاعة واستلمها ووضعها في بيته، أما إذا باعها من المحل قالوا لا يجوز، لكن أخذها مثل ما يفعله أصحاب البنوك الآن الإسلامية، يأخذها ويضعها في الحوش. هنا وقع خلاف بين العلماء، قال بعضهم من العلماء المعاصرين إن ألزمه بالشراء لا يجوز، لأنه ما اشتراها لنفسه ولكن اشتراها لغيره. كيف هذا؟ الآن البنك ما اشترى السيارة لنفسه، اشتراها لغيره، وأكبر دليل على ذلك أنه ألزمه بالشراء، ألزمه بالشراء، قال له خذ، قال يا أخي أنا لست راغبا، أنا الآن أريد إقالة، ما في إقالة، قد وجب البيع، خذ. ومثله أيضا الذي يأتي عند الدلالة والدلالة فيقول لها مثلا أنا لا أرغب في هذه الثلاجة، فيقال له لا يجب عليك أن تأخذ. هنا بعض العلماء كالشيخ بن عثيمين وغيره يرون تحريم هذه المعاملة. لماذا؟ قالوا لأن فيه إلزام، فدل ذلك على أن البضاعة لم تكن له، إنما لغيره، وإنما اتخذ هذه الصورة حيلة، اتخذ هذه الصورة إيش؟ حيلة. هذه حالة من الصورة الثانية. الحالة الثانية أن يأتي له بالثلاجة مثلا أو البضاعة فيقول لست راغبا بها، لا ليس المطلوب، ما يلزمه، فهنا يجوز، ويجوز له هذا إرجاع هذه البضاعة. ها أنت تريد هذه؟ قال لا لا لا أريدها، تراجعت، ما يلزمه، يردها أو يضعها عنده أو يردها إلى الذي اشتراه منه، لا حرج من ذلك. وهذا أجازه الشيخ بن باز وجماعة من أهل العلم. لكن الإلزام، الآمر بالشراء، مرابحة، الآمر بالشراء، نعم هنا لا يجوز، هنا لا يجوز. هناك من أهل العلم من منع أيضا هذه الصورة، لكن هذه الصورة فيها ما فيها، والظاهر أنه يجوز، يعني يأتي له بالبضاعة. مثال بعضهم، بعض أصحاب الصيدليات يقع منهم مثل هذه الأشياء، أنهم يعني ما يكون عنده الدواء، فيذهب عند الصيدلية جارة فيأتي بالدواء لهذا، فيقول مثل هذا، يقول لا ليس هذا، وإن رغب أخذه، نعم، فلا حرج من ذلك، ليس فيه إلزاما، ليس فيه إلزاما. الذي فيه إلزام باع ما ليس عنده، وباع شيء ليس له، نعم، ويبيع صاحب المحل ويقول له اذهب إلى صاحب المحل وخذ البضاعة التي تريدها وأنا أسجلها عليك بكذا وكذا، هذا حرام، لا يجوز. هذا حيلة من حيل الربا، حيلة من حيل الربا، وهذا كثير الناس يفعلون هداهم الله، يدخلون في تجارة ولا يحسنون أحكامها. وبعضهم إذا قلت له لا يجوز هذا حرام ماذا يقول؟ الناس، الناس يفعلون هكذا. طيب وهل الناس حجة؟ ما يصلح هذا الكلام، ما ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يقول الناس، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يقول ما الدليل على تحريم هذه المعاملة وما الدليل على إباحتها. أما بعضهم يتحجج لي بالناس، إذن دع الناس ينفعوك يوم القيامة، دع الناس ينفعوك يوم القيامة. الواجب على من دخل في تجارة يجب عليه أن يحسن من أحكامها وآدابها حتى المماكسة، بيع الشراء يفهم. ولذلك يقول بعض العلماء إذا كان لا يحسن المماكسة بين البائع والمشتري ما ينبغي له الدخول، لأنه سيخدع، فإنه سيخدع. ولذلك أتي برجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدع في البيع، قالوا يا رسول الله وما أكثر ما يخدع في البيع؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع شيئا أو ابتاع أن يقول لا خلابة، أي لا مغالطة كما يقال، يقول في بيعه لا خلابة، لأنه كان يخدع في البيع. فيقول له البائع أو المشتري لا خلابة، أي ليس هناك غش ولا مغالطة. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لهذا الرجل. نعم، المسألة الرابعة، صح؟ المسألة كما الآن نحن الرابعة، ها؟ نعم، المأذون، المأذون له بالبيع والشراء من قبل المالك، هل يقوم مقام المالك؟ الجواب نعم. أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن المأذون له في البيع والشراء يقوم مقام المالك كالوكيل ونحوه، كالوكيل ونحوه. رجل مالك للسلعة وكل رجلا آخر ببيع هذه السلعة، فهل يجوز له أن يبيع هذه السلعة؟ الجواب نعم، بمجرد الوكالة تم البيع والشراء، فيجوز له أن يبيع ويجوز له إيش؟ أن يشتري. طيب قد يقول قائل هو ليس مالكا، يقال الوكالة معمول بها بإجماع أهل العلم. نعم، وفيها أحاديث كثيرة تدل على جواز العمل بالوكالة. المسألة الخامسة، بيع الفضولي. من هو الفضولي؟ هو الذي أو هو الغير مأذون له. الفضولي هو الغير مأذون له. قد ألف الإمام العلائي رحمه الله، الحافظ العلائي، رسالة في أحكام بيع الفضولي. من هذا الفضولي؟ باع سلعة لشخص بدون إذنه، إن كان مأذون فهو وكيل، إن كان غير مأذون يسمى بيع فضولي. فباع هذه السلعة، هل بيعه صحيح أم ليس بصحيح؟ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا فقال اذهب واشتري بها شاة، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين، واشترى بالدينار شاتين، فباع شاه من هذه الشياه بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذه شاتك وهذا دينارك. قال كيف هذا؟ قال قد ابتعت بالدينار شاتين ثم بعت بالأخرى، ابتعتها بدينار فرددت لك الشاه والدينار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ الدينار ودعا له بالبركة، خذ الدينار ودعا له بالبركة. فجاء في بعض الروايات قال اللهم بارك له في بيعه. قالوا كان عروة البارقي إذا باع ترابا يربح، كان إذا باع التراب ربح. الشاهد أن عروة البارقي تصرف تصرفا بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أعطاه دينار قال اشتري بها شاة، فاشترى شاتين وباع الشاه الثانية بدينار، ثم رد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشاه والدينار. الشاهد تصرف عروة البارقي. فهل هذا جائز أم لا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. منهم من أجاز ذلك واستدلوا بحديث عروة البارقي، قالوا النبي ما شنع عليه وصحح بيعه، وصحح بيعه. القول الثاني قالوا بالمنع، لأنه باع بتصرف غير مأذون فيه والإنسان إذا تصرف بشيء غير مأذون فيه ما يقع بيعه، فمنعوا ذلك. القول الثالث فصلوا، القول الثالث فصلوا، ما هذا التفصيل؟ قالوا إن باع فأذن له المالك صح البيع، إن باع ثم أذن له المالك صح البيع، وإن باع ولم يأذن له المالك لم يصح البيع. فباع شيء فقال له أنا ما أذنت لك، يجب عليه أن يرد البضاعة ويكون البيع باطلا، ويكون البيع باطلا. فقالوا إذن بيع الفضول معلق على رضا المالك، معلق على رضا المالك، إن أذن له أو أجازه صح البيع، وإن لم يأذن له لم يصح البيع، لم يصح البيع. وهذا هو القول الصحيح الذي تدعمه الأدلة، لأن عروة البارقي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وماذا فعلت؟ قال فعلت كذا كذا، فدعا له، فهذا دليل على الرضا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي له بذلك، رضي له بذلك. طيب قد يقول قائل وما الدليل على أن الإنسان إذا أخذ شيء، أخذ شيء وتصرف فيه ما يجوز له إذا كان من صديقي؟ الدليل الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني يجب أن يكون هناك رضا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أي ما يجوز لك أن تأخذ مال أخيك المسلم إلا إذا إيش كانت نفسك طيبة معه. وأيضا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وأصحابه في مسيرة فأدركهم الغداء في منطقة من المناطق، فنزلوا في قوم من الأقوام فوجدوا امرأة فاستضافتهم وذبحت لهم شاة، وجاء في بعض الروايات أنها ما وجدت سكينة فذبحت الشاة بحجر. الشاهد أتي بهذه الشاة مطبوخة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذها وعض اللحمة فاستساغها، يعني قيل أنها شعر في الشاة أنها غير مسوغة الهضم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاة إلى اللحم فقال هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها. انظر شاهد، ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت فدعوا المرأة فقالوا له هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها. طبعا هذا وحي من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الإنسان ما يستطيع يعرف أن هذه الشاة ذبحت بغير إذن أو أن هذه الشاة فيها شيء، كالشاة التي نطقت وهي مسمومة حينما سممه اليهود، ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة نعم، طبعا هذا علم من علام النبوة، النبي عرف أن هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة نعم، فنحن آل فلان لا نحتسم من آل سعد، وفي رواية من آل معاذ، فيأخذون منا ونأخذ منهم، فيأخذون منا ونأخذ منهم، يعني الأمر عندهم إيش؟ يعني فيه عفو، فيه تجوز. فهي أخذت الشاة بغير ما يعلم أهلها أو أهل هذه الشاة، فذبحتها وقربتها للناس، فقالت هذا عندنا شيء عادي، هم يأخذون منا ونحن نأخذ منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أطعميها الأسارة، يعني ما أكل لكن ما حرم، ما حرم. الشاهد ذبحت بغير إذن أهلها، يعني ما يجوز لأحد أن يذبح بغير إذن أهله إلا في حالتين، الذبح أو الأخذ أو البيع إلا في حالتين، يعني الأخذ من أحدهم إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يرضى، يرضى، الحالة الثانية أن يكون هذا من عادتهم، يأخذ هذا من هذا وهذا يأخذ من هذا، الأمر عندهم إيش؟ يعني ما في أي حرج، يأخذ من هذا أو يأخذ من هذا، ما في أي حرج، واضح الآن؟ فيعني مثال أتي بطعام لصاحبك أو لأخيك، أتي له بطعام، من أعطى هذا الطعام؟ قالوا هذا والله بيت الجيران. أنت تعرف أنك إذا أكلت ما سيغضب، يجوز لك أن تأكل، يجوز لك أن تأكل، ما في شيء. وإذا علم أنك أكلت لا يغضب، وبهذا أجاز جمهور العلماء أخذ الشيء بغير إذن أهله بحالتين، الحالة الأولى أن يكون راض، والحالة الثانية أن تكون عادة عندكم، عادة عندهم مثلا، نعم، أنهم يأخذون. وهذا يقع أيضا في بعض القرى، هذا يأخذ من ماء هذا، وهذا يأخذ من ماء هذا، أو يأخذ من شاة هذا، أو يأخذ من شاة هذا، أو يأخذ من علف الأبقار والأغنام من هذا ويأخذ من هذا، الأمر فيه تسامح، الأمر فيه تسامح. أيضا بعض الجيران يقع منهم مثل هذا، يعني يأخذ من مائه، وهذا يأخذ من مائه، أو يأخذ مثلا من عدة بناء مثل الرمل هذا والإسمنت، أو ويعلم أنه ما يغضب فلا حرج من ذلك، لكن إذا علم أنه يغضب معناه ما يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، واضح؟ هذا في بيع الفضولي، هذه المسألة تتفرع في بيع الفضولي، والذي لا يؤذن له في شيء، لا يؤذن له في شيء. طيب، هذا هو الشرط الرابع، الشرط الرابع من أحكام البيوع، وهو أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أو من يقوم ماذا؟ مقامه. الشرط الخامس أن يكون مقدورا عليه، أن يكون مقدورا عليه، أي الثمن والمثمن، أن يكون مقدورا عليه أي الثمن والمثمن، مقدور عليه أي الثمن النقد، والمثمن أي البضاعة، أي البضاعة، أي شرط البيع قبض الثمن وقبض إيش؟ المثمن، بضاعة، هذا من شرط البيع، هذا من شروط البيع. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الغرر الجهالة، سواء كانت من طرف الثمن أو من طرف إيش؟ المثمن. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد الآبق الشارد الهارب، والجمل الشارد، نعم، وبيع السمك في الماء، وبيع اللبن في الضرع، وبيع السمن في اللبن، كل هذه أشياء غير مقدور عليها. ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل، ليش؟ ما هو مقدور عليه؟ هل أنت تستطيع أن تقول أن ماء الفحل سينجب؟ لا، أنت ليس في مقدرتك هذا، هذا أمر يقدره الله عز وجل، فلذلك لا يجوز لك أن تبيع شيء ليس بمقدورك، لا يجوز لك أن تبيع شيء ليس بمقدورك. أن يبيع شيء غصب عليه، أن يبيع شيء غصب عليه، يعني رجل اغتصب منه شيء فيقول له اسمع يا أخي، تريد تشتري مني السيارة الذي غصبها فلان أو الأرضية الذي غصبها فلان، بعت لك بكذا، ما يجوز، لأنه ليس في مقدوره، سيذهب عند هذا الذي غصبها ويحاول معه ولا يعطيه وتبدأ الخصومات وما أشبه ذلك، وهذا ما يجوز. أن يبيع شيء غير مقدور عليه، أو يبيع له طائر في السماء، يقول له بعتك هذا الطائر الذي في السماء، وهو لا يقدر، ليس مقدور عليه. طيب، إذا كان يستطيع إمساكه، قال بعض العلماء يجوز في حالتين بيع الغير مقدور عليه، في حالتين، الحالة الأولى أن يكون مرئيا، يعني تراه، انظر هذا الجمل الشارد أنا سأبيعه لك بكذا، رأيته؟ نعم، ما لك إلا أنا وسلمك. الأمر الثاني وهو التقاطه. الشرط الثاني التقاطه بسهولة، يعني أنا سألتقط لك، أو هو يلتقطه بسهولة، يعني إما يأتي من قبل باع أو المشتري يمسك به إذا كان سهلا. هنا يجوز، هنا يجوز بيع الشيء الذي لم يحويه، فيأتي إلى حوض أسماك فيقول له بعتك هذا الحوض من الأسماك، فينظر إليها ويسهل له التقاطها. لكن يأتي إلى البحر ويقول له بعتك هذا الأسماك الذي في هذا البحر، هذا لا يصلح لأنه ليس في مقدوره. وكم الكمية من الأسماك الذي ستمسكها؟ فلهذا لا يجوز بيع شيء لا يقدر عليه الإنسان. فبيع العبد الآبق محرم، وبيع السمك في الماء محرم، وبيع اللبن في الضرع محرم، لأنه لا يعلم كم مقداره وكم، وقد يكون ما في لبن أيضا، وأيضا بيع السمن، كل هذا يدخل في بيع الغرر، في بيع إيش؟ الغرر. فلا يجوز أي بيع فيه مجازفة لا يقدر عليها الإنسان، لا يقدر عليها الإنسان، ليس في مقدوره. ولهذا ينبه بعض الناس الذين يشترون مثال أرضية متنازع فيها أو بيت متنازع فيه، فيقولون له يا أخي هذا البيت عليه مشاكل وما نستطيع نعطيك، لأنها ما زالت القضية في المحكمة مثلا، أو فهذا يقول لا بأس أنا سأشتري وسأفعل وأعمل، ما يجوز له هذا. فقد ينجح وقد لا ينجح، قد يموت وهو لم يمتلك البيت ويذهب ماله سدى، فلا يجوز له. ما يشتري إلا شيء معمد. كثير من بعضهم يأتيني ويقول أنا اشتريت أرضية فإذا بها غير أرضية، غير أرضيتي، كيف العمل؟ أولا هل مشيت مشيا صحيحا تبع القانون المستعمل في البلاد هذه؟ قال لا، واحد جاني وكذا بعت له، قالوا عليه بلطجي، بعت له اشتريت منه، ما يصلح هذا، بيعك باطل. كيف تشتري من واحد ما تعلم، أو يقول هذه الأرضية ما نعلم من صاحبها؟ طيب أي أرض لا يعلم صاحبها ترجع إلى أموال الدولة الآن في هذا الزمن، أي أرضية لا يعلم صاحبها ترجع إلى الدولة، يجب عليك أن تذهب إلى مخططات الدولة وتقول لهم هل هذه الأرضية صرفت لأحد؟ قالوا لا، ما زالت في ملك الدولة. طيب هل ستبيعون؟ قالوا لا، ما ينبغي لك السطو عليها، لعلنا نحتاجها يوم من الأيام، فإذا سطوت عليها وبعتها فهذا بيع محرم حتى ولو كانت أموال الدولة. بعض الناس فتح لنا باب شر الآن، كل من أخذ أرضية قال هذه حق الدولة. طيب أنت أخذت هذه الأرضية، هل أنت المخصص لهذه الأرضية؟ طيب معك كثير من مواطنين البلاد ما في أحقية إلا أنت، فأموال الدولة ترجع إلى الدولة، لا، ما أحد يفتي نفسه بهذا الشيء. ولا يجوز لك أن تشتري إلا بأوراق رسمية. ما هي هذه الأوراق الرسمية؟ المتعارف فيها الآن هي رقم الأرضية وفي أي مخطط هي، وتكون هذه المخططات معروفة في وزارة الإسكان، ليست مخططات وهمية. فالمخططات الوهمية الذي يتم فيها البيع والشراء يقولون يقولون إيش؟ لا يحمل مغفلين القانون. ليش لا يحمل مغفلين؟ إذا كنت مغفلا فالقانون لا يحميك. فهناك مخططات وهمية، كذب في كذب، ويأتوا لك بورقة التمليك شكل ما شاء الله وهكذا، وادفع 20 وبعدها 20 وبعدها 20 إلى أن تصل إلى 120، وفي النهاية حبر على ورق ولا وجد أي مخطط. فلا تشتري مثل هذه المخططات إلا إذا كانت معتمدة من قبل الدولة وعندها رقم في وزارة الإسكان. وليس عندها رقم عند رجل بلطجي أو ساطي سطع عليها، لها رقم ولها وحدة جوار أيضا، هذه من الأمور القانونية، وحدة الجوار يعلم بها. أيضا الشؤون القانونية في المحافظة لا يكون أن هذه لها شأن أو اختلاف بين البائع والمشتري، تذهب إلى الشؤون القانونية، هذا إذا أردت أن تخرجها رسميا. أما هكذا فكثير من هذا البيع والشراء محرم يا إخوان، ولا ينبغي لأحد أن يأتي لرجل غير موجود، رجل غير موجود نسمع هكذا، والأرضية باسم من؟ ناس لكن غير موجودين. طيب غير موجودين لعله مات، نحن في حالة حرب، ما ندري من الذي يحيي ويموت، ماتوا في حرب، مات في الطريق، مات في مظاهرات، مات كذا، مات مات، فما ينبغي تأتي وتأخذها. نعم، فالواجب عليك المتابعة، متابعة الرسمية إذا أردت أن تأخذ هذه الأرضية. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.